عايزة أحس بيكو بس وكفاية، عايزة حب عايزة قلب ويايا، عايزة أحس بيكو بس وكفاية، عايزة حب عايزة مش عايزة غير اللحظة دي عيشني فيها، مش شايفة اني هوانا غلطة ولو غلط ما يهمني.